وإن المقصود من ذلك هو الآيات الحسية التي هي العصا واليد والطوفان والجراد وما إلى ذلك مما جاء في القرآن. ويدل لذلك الآية الأخرى التي هي سورة النمل وألقي عصاك وألقي النجيم الآية وألقي عصاك فإن أراها تهتز كأنها جان ولا مدبر ومعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخفني لا يخاف لي موسى إلا من ظلم ثم يدل حسن بعد يسوع فإني أخو رحيم وأدخل يدك في جيبك تحت بيضاء من يسوع. في تسع آيات يعني هذه من ضمن تسع آيات، هاتان الآيتان الحسيتان من ضمن تسع آيات. فإذا المقصود الآيات هو هذه الآيات الحسية التي جاء بها موسى دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود بها أحكام شرعية منهي عنه عنها. الواضح الذي لا إشكال فيه أن المقصود بالآيات هي الآيات الحسية التي منها اليد والعصا، أبرزها وأوضحها اليد والعصا، والتي تكرر ذكرهما في القرآن كثيرا، يعني هاتان الآيتان اليد والعصا. وأما الحديث يخالف ما جاء في القرآن من ذكر الآيات وأن هاتان داخل ضمن تسع الآيات، فإذا الحديث ضعيف بسبب عبد الله بن سلمة هذا، لأن فيه ضعف قد تكلم العلماء فيه، وابن كثير رحمه الله حقق في تفسيره أن الآيات هي هذه الآيات الحسية، وأن الحديث يعني مشكل، والآفة فيه هو عبد الله بن سلمة، وقد تكلموا فيه وتكلموا فيها الحديث والضعف بسببه. فإذن الحديث الذي فيه بيان الآيات أنها هذه الأمور المنهية عنها هذا غير صحيح، وإنما الصحيح في الآيات التسع هي الآيات التي أشير إليها في سورة النمل، وذكر اثنتين منها حيث قال في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وعلى هذا فالحديث ضعيف غير ثابت، والصحيح في معنى الآيات التسع هي الآيات الحسية والتي جاءت الإشارة إليها في سورة النمل، وكذلك جاء في سورة الأعراف عصاً الطوفان والجراد والقمل. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد الطيالسي أنه مسلم مع أصحاب السنة. ويزيد بن هارون هو الواسطي. نعم. وأبو الوليد. وأبو الوليد هو هشام بن عمل هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو أخرجه عن أصحاب السنة. قال واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد، يعني معناه ان السياق على لفظ احد الثلاثه هو يزيد بن هارون، واما الاخران فانهما بالمعنى وليس باللفظ. عن شعبه. شعبه بن حجاج ثقه اخرج اصحابه في الستر. عن عمرو بن مره ثقه اخرج اصحابه في الستر. عبد الله بن سلمه وهو صدوق كثير الخطا صدوق تغير حفظه من أصحاب السنن. عن صفوان بن عسال أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. الأخ يقول نظم السيوطي معجزات موسى التسع عليه السلام ببيت قال عصا سنة بحر جراد سنة عصا سنة بحر جراد قمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. في يعني ما يذكر يعني غير هذه، يعني فيها فيها الفاظ أخرى يعني لا تذكر الآن، لكن ذكر يعني أشياء أخرى ما أذكرها الآن. لا في نعم الحجر، يعني ضرب الحجرة انفجرة من رفاعة عين. نعم. الآن إيش التسع اللي بقى السيوطي؟